أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أن المكلف إذا التفت إلى حكم فرعي فإما أن يحتل له الكاف أو الظن أو الشك، وعلى الأخير المرجع والأصول العملية من الاستصاب والاحتياط والبراءة والتخييس على ما ذكره. ولذلك جعل قدس الله نفسه هذه الرسالة على ثلاثة مباحث، يعني تكلم فيها عن أحكام القتل، ثم تكلم عن أحكام الزن، ثم تكلم عن أحكام الشك. وذكر في أول أصل البراءة أن المراد بالزن هو الطريق المعتبر، إذا كان للمكلف طريق معتبر فيعتمد عليه، وإلا فيعمل بالشك، والشك غير قابل لجعل الحجية له، فلا بد من أن يكون الحكم المجهول حكما في ظرف الشك. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه مبني على الترتيب الطبيعي، وذلك فإن المكلف إذا التفت إلى الحكم وكان جازما به وقاطعا فلا يكون مجال للرجوع إلى الأدلة الاجتهادية أو إلى الأصول العملية، والوجه في ذلك ظاهر، فإن الأدلة الاجتهادية كالأصول العملية في أنها إنما تكون حجة مع عدم إحراز الواقع ومع عدم وصول الواقع، وإلا فالأمارة المعلومة أنها على خلاف الواقع لا يكون حجة جزما، كما أن ما علمت مطابقته للواقع لا يمكن جعل الحجية له لأجل اللغوية بعدما فرضنا أن الواقع منكشف لدى المكلف وهو عالم به، فلا مجال لجعل الحجية كما لا مجال لجعل أصل من الأصول العملية. وقد عقد قدس الله نفسه للبحث عن أحكام القتل، وإن قلنا إنه بحث استطرادي عقد له بابا. ثم تكلم في الباب الثاني، باب الحجج، ما يكون حجة بجعل الشارع، وهذا هو المراد بالزن، لا أن المراد بالزن ما يكون الواقع راجحا وإن لم يعتبر له الحجية شرعا، وهو في حكم الشك على ما صرح به في أول أصل البراءة. فإذا فرضنا أن المكلف غير جازم بالواقع ولكن عنده طريق معتبر، وهذا الطريق المعتبر نازل إلى الواقع ويبين حكم الواقع، والشارع تمم كشفه، وإن لم يكن هو بنفسه حجة إلا أنه بجعل الشارع حجة فهو في حكم العلم، إذن يتقدم على الأصول العملية لا محالة. فإن الأمارات حجة ما لم يحرز الواقع وجدانا، والمفروض أن الواقع غير محرز وجدانا، يعني بالنسبة إلى الحكم الواقعي مع قطع النظر عن جعل الحجية نحن في شك بالواقع، وحيث إن موضوع الأصول بأجمعها إنما هو الشك بالفعل، يعني عدم إحراز الواقع لا تعبدا ولا وجدانا، إلا فالمكلف غير شاك بقول مطلق، وإن كان شاكا وجدانا في مورد أمارة إلا أنه غير شاك بقول المطلق، فإنه عالم بجعل الشارع وبتعبد من الشارع، فلذلك لا تجري الأصول العملية أصلا، موضوعه هو الشك والتهيّر، ومن كان عنده طريق إلى الواقع ومهرز للواقع تعبدا غير شاك بالفعل، فلذلك تتقدم الأمارة على الأصل العملي إما بالحكومة كما في موارد الأصول الشرعية، يعني بالتعبد الشرعي لا موضوع له، وهذا معنى الحكومة بالجعل الشرعي وبالتعبد الشرعي هو عالم، فهو مهرز لارتفاع الحالة السابقة مثلا فلا يجوز الاستصحاب، أو مهرز للوجوب على الحرمة فلا تجري البراءة، فيكون الدليل الاجتهادي حاكما على هذه الأصول أي الأصول الشرعية، كما أنه وارد بالنسبة إلى الأصول العقلية، يعني رافع لموضوعه وجدانا، فإن موضوع البراءة العقلية واحتمال العقاب بل يعني احتمال العقاب إذا أكد، يعني البراءة العقلية موضوعه عدم البيان، وهذا بيان وجدانا بيان من الشارع، مع وجود البيان من الشارع كيف يمكن التمسك بالبراءة الشرعية، موضوعه قبح العقاب بلا بيان، وهذا بيان بعدما جعل الشارع الطريق حجة يحتج به المولى على عبده، فكيف يمكن أن يتمسك لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهذا بيان وجدانا، فيكون رافعا لموضوع البراءة العقلية وجدانا، وهذا معنى البرود، وكذلك بالنسبة إلى الاحتياط فإن موضوعه هو احتمال العقاب، وهذا مأمن من العقاب جزما، إذا قامت الأمارة مثلا على إباحة شيء فنحن في أمن من العقاب جزما، لا نحتمل العقاب، فلا موضوع لقاعدة الاحتياط، الاحتياط العقلي، وكذلك التخييل العقلي موضوعه هو التهيّر المكلف وعدم إحراز وظيفته فعلا أو تركا، إذا فرضنا أنه أحرز وظيفته فعلا أو تركا بجعل الشارع وبتعبد من الشارع، فالموضوع مرتفع وجدانا، فالأمارات حاكمة على الأصول الشرعية وواردة على الأصول العقلية، وهذا هو البحث الثاني الذي بل تكلم فيه الشيخ قدس الله نفسه وأنوره، ثم بعد ذلك تكلم في البحث الثالث وهو بحث الأصول العملية، يعني المكلف لم يتمكن من الوصول إلى الواقع وجدانا ولم يهرز الواقع وجدانا، كما أنه لم يهرزه تعبدا، فرضنا أنه لم تقم عنده أمارة معتبرة على الحكم فهو شاك في الحكم لا محالة بالنسبة إلى حالته الوجدانية وبالنسبة إلى التعبد الشرعي، بالنسبة إلى كلتا الجهتين غير مهرز للواقع وغير عالم بالواقع، وهذا هو موضوع الشاك، فينتهي أمره إما إلى التمسك بالاستصحاب فيما إذا كان للحكم حالة سابقة، أو يتمسك بالبراءة فيما إذا كان الشك في التكليف، أو يتمسك بالاحتياط فيما إذا كان الشك في المكلف به وكان متمكنا من الاحتياط، او یرجع الى التخییر فی ما جا دار الامر بین المحذوره کما اذا علم به وجوب شیء و حرمته لا یتمکن من الامتثال القطعی کما لا یتمکن من المخالفت القطعیه. هذا ملخص ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه وما ذكره متين جدا، يعني أشار بذلك إلى الترتيب الطبيعي بين هذه المباحث، وأن القاطع مقدم على الأمارات والأصول، والأمارة متقدمة على الأصول، بعد ذلك ينتهي الأمر إلى الأصول العملية. فلذلك أبدا لكتابه هذا أبواب ثلاثة وتكلم في كل باب عن حكم أحد هذه الأمور، ولكن صاحب الكفاية قدس الله نفسه لم يرتز هذا التقسيم، التقسيم الثلاثي، بدعوى أن الحكم الذي يترتب عليه الأساس بالقطع او بالظن، يعني اذا قطع به يترتب عليه الاثر او اذا ظن به، وكذلك اذا شك فيه انما هو الحكم الفعلي، واما الحكم الانشائي فقد يعبر عنه بالشعني هذا لا اثر له، كما ان في اثار القطع لا فرق بين ان يتعلق بالحكم الواقعي أم يتعلق بالحكم الظاهري. القطع حجة، أي فرق بين أن يكون متعلق القطع حكما واقعيا فنقطع بأن هذا الشيء حرام واقعا، أو نقطع بأن هذا الشيء حرام ظاهرا من جهة الاستصحاب أو من جهة قيام البينة أو في الشبهات الحكمية من جهة قيام خبر الثقة مثلا وغير ذلك من الطرق المعتبرة. فلا فرق بين الحكم الواقعي والظاهري في هذه الجهة، وعليه فالتقسيم الثنائي لا محالة، فإن المكلف إما أن يحصل له القطع بالحكم الواقعي أو الظاهري، إما قاطع فإن من قامت عنده أمارة المعتبرة أو أصل شرعي المعتبر كالاستصحاب مثلا أو البراءة الشرعية فهو جازم بالحكم الفعلي. غاية الأمر أن الحكم ظاهري، إما أن المكلف قاطع به أو غير قاطع، أما القاطع فيعمل على طبق قطعه، وغير القاطع لا بد من أن ينتهي أمره إلى الظن الانقلابي إذا تمت له المقدمات بناء على الحكومة وحصل له الزن فيعمل على طبق زنه، وإلا فيرجع إلى الأصول العقلية من البراءة أو الاحتياط أو التخيير مثلا. فلا بد من أن يكون التقسيم ثنائيا، يعني نقسم المكلف إلى القاطع وغير القاطع. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه لا يرجع إلى محسله، فإن القطع إن كان كما ذكر لا يفرق في القطع الطريقي بين أن يتعلق بالواقع وبالظاهر، إلا أن القطع بالحكم الظاهري في فرض الشك في الواقع لا بد من أن نغير حكم الشك، يعني هذا القطع إنما هو مع فرض شك من المكلف واعتبار من الشارع قبل ذلك لابد أن نتكلم في ذلك. لا معلوم أن القطع لا يفرق فيه بين أن يتعلق بالحكم الواقعي أو الظاهري، لكن القطع بالحكم الظاهري من أين نشأ؟ الكلام في منشأ هذا القطع. القطع بالحكم الظاهري نشأ إما من حجية أمارة، الشارع جعل هذه الأمارة حجة فلا بد من البحث عن الحجية، أو نشأ من جعل شرعي في ظرف الشك كالاستصحاب أو البراءة الشرعية فلا بد من التكلم في ذلك. الشيخ أراد بيان المباحث الآتية بهذا الإجمال وعلى نحو الاختصار، بعد ذلك يتكلم تفصيلا. القطع بالحكم الظاهري لا يوجد إلا مع تعبد من الشارع قبل ذلك بجعل ما ليس بحجة حجة، وهذا هو القسم الثاني مما ذكره الشيخ قدس الله نفسه، أو بجعل أصل من الأصول العملية في ظرف الشك، وهو القسم الثالث. فلا مناص إلا من التثليث، فيقال إن المكلف يعني تخصيص الحكم بالواقع، فيقال إن الحكم الواقعي إما أن يكون مقطوعا به، هذا هو البحث الأول نتكلم في أحكام القطع التاريخي، أو لا يكون مقطوعا به ولكن قامت أمارة على ذلك طريق المعتبر وهو المراد بالذنب كما صرح به في أول بحث البراءة، فيكون عنده طريق معتبر، وهذا الطريق المعتبر يكون بمنزلة العلم، طبعا يكون المكلف عالما بالحكم الظاهري، إلا أن العلم بالحكم الظاهري ينشأ من حجية هذا الطريق، ولابد لنا من التكلم في حجية الطريق في الباب الثاني، ولنعقد له بحثا عن الحجاج لتحصيل هذا القطع، يعني القطع للحكم الظاهري. وإذا فرجنا أن هذا أيضا لم يكن، ينتهي الأمر إلى القسم الثالث، فيوجد القطع بالحكم الظاهري من جعل الشارع وظيفة للشاك، موضوعه الشاك في الواقع. إذا لم يكن الواقع مقطوعا به لا بجنانا ولا بطريق معتبر، فلابد من البحث عن أحكام الشك بعد البحث عن أحكام الشك، وإثبات أن الشارع جعل وظيفة في المقام من استصحاب أو براءة أو احتياط شرعي يفرض، كما عليه الأخباريون من وجوب الاحتياط في موارد الشبهات التحريميه، اذا نعلم بالحكم الظاهري، نقطع بالحكم الظاهري، لكن هذا القطع نشا من البحث عن احكام الشك واثبات ان الشارع جعل وظيفه بالنسبه الى الشاك، كما ذكره الشيخ، هو الذي يقتضيه الترتيب الطبيعي، لا بد من هذا البحث، يعني لا بد من البحث عن احكام القطع استطرادا كما ذكرنا، ولا بد من البحث عن احكام الطرق المعبر عنه بالذن، لنرى ان اي طريق معتبر واي طريق لم يعتبر، اذا اثبتنا اعتباره يترتب عليه استنباط الحكم الشرعي كما ذكرنا، نقطع بالحكم الظاهري. يا لم يكن مهازا ولا ذات، لم يكن لنا يقين وجدانا ولم يكن لنا يقين تعبدا، المفروض أن دليل الاعتبار لم يكن، حينئذ نتكلم عن أحكام الوظيفة للشاك، فهذا هو الصحيح. فأما ما ذكره قدس الله نفسه من تخصيص الحكم بالحكم الفعلي دون الإنشائي، أذان أتكلم فيه إن شاء الله.